الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام وأوضح لنا من معالم دينه الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا نبي شرح الله صدره ووضع وزره وأعلى ذكره وكتب الذل والصغار والخزي والعار والشنار على من خالف أمره. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الزحام. أوصي نفسي وإياكم عباد الله في المنشط والمكره، وفي الرخاء والشدة، وفي العسر واليسر، بما وصَّى الله تبارك وتعالى به عباده الأولين والآخرين، ألا وهي تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، ربطا بين الأحداث المؤلمة وما بعد هذه المحرقة التي تعرض لها أهل التوحيد والإسلام في غزة العزة، بين هذه الأحداث الأليمة المريرة، نتكلم عن موضوع يتعلق بها، وهو تتمة لسلسلة وعظية وتربوية وتوجيهية جديدة بدأناها قبل شهور، وهي سلسلة اجتنبوا الكبائر. وقد تحدثنا على امتداد 4 لقاءات متتالية عن بعض كبائر الذنوب التي حذر منها حبيب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوقفنا مع الكلام عن التحذير من الكبيرة الرابعة، ألا وهي كبيرة أكل الربا، ولا زلنا بفضل الله سبحانه نتكلم عن هذه الكبائر، لا سيما عن هذه 7 الموبقات المهلكات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذرنا منها الحبيب المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ونحن اليوم على موعد مع التحذير من الكبيرة الخامسة في هذا الحديث، ألا وهي كبيرة أكل مال اليتيم. وسوف نربط بين الكلام عن اليتيم وشأنه وبين أيتام غزة. أيها الأحباب، دعونا نجعل عناصر لهذه الخطبة في هذه الساعة: أولاً، من هو اليتيم في اللغة والإصطلاح؟ من هو اليتيم؟ ثانياً، ما مكانة اليتيم في هذا الدين العظيم؟ ثالثاً، ما حكم أو كيف يجب على ولي اليتيم أن يتصرف في ماله؟ رابعاً، ما حكم أكل مال اليتيم بغير حق؟ خامساً، يتم معنوي أشد من يتم حسي، فأعرني قلبك وسمعك جيداً، نسأل الله تعالى الصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أما اليتيم في اللغة فإنه الفرد، واليتم لغة هو الانفراد. اليتم في اللغة العربية هو الانفراد، واليتيم في اللغة هو الفرد. وقيل إن اليتم في اللغة هو الغفلة، ومنه سمي اليتيم يتيما لأنه يغفل ويتغافل عن بره والإحسان إليه. وتقول العرب درة يتيمة، يعني درة فريدة. أما في الاصطلاح فاعلم أن اليتيم في الشرع هو من مات أبوه قبل بلوغه، فمن مات والده قبل أن يبلغ، أي قبل أن يبلغ هذا الولد، فهو اليتيم في الشريعة. أما اليتيم في الحيوانات والطيور فهو اليتيم وهو الولد الذي ماتت أمه قبل أن يبلغ، فلا بد من هذا. فاليتيم في الشريعة الإسلامية تعريفه أنه الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، فإذا بلغ ومات أبوه لا يسمى يتيما، وإذا ماتت أمه ولو لم يكن بالغا لا يسمى يتيما، له اسم آخر عند العلماء. الذي ماتت أمه يسمى عجي، يسمى عجي، والذي مات أبواه جميعا يسمى لطيما. فاليتيم في الشرع والاصطلاح هو من مات أبوه قبل بلوغه، بخلاف اليتيم في الطيور والحيوانات وهو الذي ماتت أمه. وهذا لا شك أنه قد يستغربه بعض الناس، لأن العامة عندنا أو عامة الناس إذا ماتت امرأة وتركت أطفالا صغارا قبل البلوغ يقال هؤلاء أيتام. هؤلاء ليسوا بأيتام، ما دام أن أبوهم ما زال حيا فإنهم لا يوصفون شرعا بأنهم أيتام. فاليتيم من مات أبوه وليس من ماتت أمه، فإذا مات جميعا يسمى لطيما. أما إن سألت عن مكانة اليتيم في الشريعة فإن اليتيم له مكانة عالية رفيعة، فإن الله سبحانه وتعالى أوصى باليتامى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الغفيرة توصي باليتيم وتحث على الإحسان إليه وتحذر من التعرض له بسوء أو بهضم حق من حقوقه. فإن الله تبارك وتعالى راعى الحالة النفسية التي لحقت اليتيم بسبب فقد أبيه وانقطاع ظهره وحرمانه من الحماية الأبوية، فإن هذا الحرمان من عاطفة الأبوة ومن حنان الوالد عوضه الله تبارك وتعالى له بوجوب العناية به ورعايته والقيام على شؤونه والمحافظة عليه أكثر من بقية الناس. فإن اليتامى فئة حظيت بالعناية في الشريعة أكثر من سائر الفئات في المجتمع المسلم. ولذلك نقول وإن كان الله تبارك وتعالى قد قضى أو قد حرم اليتيم من أبيه قدرا، فإنه سبحانه وتعالى لما حرم اليتيم قدرا فإنه كرمه واعتنى به وأشاد بذكره شرعا. فهو سبحانه وتعالى قضى عليه قدرا بأن يقبض روح والده، لكنه في شرعه تبارك وتعالى المنزل على أنبيائه ورسله راعى أحواله وأشاد بذكره وأوصى به. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا سلى كل يتيم من أيتام هذه الأمة بذكر يتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه الذي ولد يتيما وعاش يتيما صلوات ربي وسلامه عليه، وقد ذكره الله تبارك وتعالى بهذه النعمة فقال ألم يجدك يتيما فآوى. فإنه صلوات ربي وسلامه عليه توفي والده عبد الله وهو لا يزال حملا في بطن أمه آمنة بنت وهب، ثم بعد ذلك توفيت أمه وله من العمر 6 سنوات فكفله جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك توفي جده الأخير وله 8 سنين فكفله عمه أبو طالب فرعاه وكفله ورباه حتى إذا بلغ 40 سنة اصطفاه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه القرآن وأوحى إليه وقيض له هذا العم الرؤوف الرحيم به ليكون درعا وحصنا له من اعتداءات المشركين ومن سطوة الكفار عليه، وهذا من حسن رعايته وتدبيره وتقديره تبارك وتعالى لعباده، لا سيما برسوله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه. إن رعاية الأيتام وكفالتهم والإحسان إليهم قررته الشرائع السماوية السابقة، ولم يكن الإسلام سابقا لهذه الديانات في ذلك، فقد قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. نعم، هكذا وصى الله سبحانه وتعالى الناس في الشرائع السماوية السابقة بالأيتام، وقد جاءت آيات كثيرة تدل على مكانة اليتيم، والأحاديث أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد كفالة اليتيم والإحسان إليه من أعظم الأسباب الموصلة إلى جنات النعيم. اسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم، هكذا، وجمع بين السبابة والوسطى وفرج بينهما. أنا وكافل اليتيم كهاتين وفرج بين السبابة والوسطى. أنا وكافل اليتيم أين؟ في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين. كافل اليتيم له، إيش معنى كافل اليتيم له أو لغيره؟ يعني مثلا إذا كفله جده أو كفله عمه أو كفله أخوه أو كفله رجل آخر من أقاربه، هذا كافل اليتيم له. أما لغيره إذا كان أجنبيا عنه، فالكفالة مشروعة سواء كانت من أحد أقارب اليتيم كجده أو عمه أو نحو ذلك، أو من مسلم من المسلمين وإن كان بعيدا لا تربطه بينه وبين هذا اليتيم قرابة نسب ولا رضاء ولا مصاهرة ولا غير ذلك. كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أيها الحبيب الكريم، إن الله تبارك وتعالى رتب على من يسعى على الأيتام أجرا عظيما ورزقا كريما في جنات النعيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة، والأرملة هي التي مات زوجها والتي لها أولاد أيضا، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو أحسبه قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر. هل تدري أيها المسلم أن الإحسان أو أن نوعاً من أنواع الإحسان إلى اليتيم يكون سبباً في لين القلوب بعد قسوتها، بعد قسوتها وحياتها بعد مرضها أو موتها؟ فإن الإمام أحمد خرج في مسنده بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه قسوة قلبه، يقول: قلبي قسى، يشتكي إليه قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، مسح رأس اليتيم، مسح رأسه فقط، ناهيك عن إطعامه وإيوائه وكفالته بكل ما تحمله كلمة الكفالة من معنى، مسح رأسه فقط عطفا عليه وشفقة ورحمة تسبب تلين القلب القاسي، لينه وحياته واستشعاره بعظمة الله سبحانه وتعالى. وقد خرج الطبراني أيضا في معجمه بسند حسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: إذا أردت أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك، فأطعم اليتيم وامسح رأسه يلين قلبك وتدرك حاجتك، فأطعم اليتيم وامسح رأسه يلن قلبك وتدرك حاجتك. أجل أيها الأحباب، هذا هو فضل الإحسان إليه، هذا هو فضل الشفقة عليه والرأفة به. وقد عنيت الشريعة بجانب آخر من جوانب الكفالة، ألا وهي القيام على ماله، فإن الإسلام ولا الأكفاء الأمناء الذين يحسنون التصرف في مال الأيتام ليكونوا أولياء عليه، وبين الإسلام المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه ويسلكه هذا الولي في المحافظة على ماله، على مال اليتيم، فإن المنهج قوامه وقاعدته الأساسية قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إنه لما نزل الوعيد الأكيد والتهديد الشديد في من يأكلون أموال اليتامى ظلما، وأنهم يأكلون يوم القيامة نارا في بطونهم، الصحابة رضي الله عنهم الذي يميزهم عنا أو مما يميزهم عنا بكثير أنهم كانوا إذا نزل أمر من أوامر الله أو سمعوا هديا من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينتج عن ذلك وعلى الفور العمل والتطبيق، ينتج عن ذلك العمل والتطبيق. لما سمعوا ما جاء في الوعيد الذي ترتب على أكل مال اليتيم بغير حق، الصحابة كان منهم من يكفل اليتيم، فماذا صنع؟ ذهب ففرق طعامه عن طعام اليتيم، كل من له يتيم في بيته ذهب ففرق طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فاليتيم يأكل في زاوية والصحابي الكافل له يأكل في زاوية أخرى، فإذا ما ترك هذا اليتيم بقية الطعام أي سؤره من الطعام والشراب لا تمتد له يد حتى يأكل من جديد أو يخرب ويفسد، حتى شق ذلك عليهم. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. المعنى أن الله سبحانه أنزل هذه الآية رفع للحرج والمشقة على كافل الأيتام، فقال: ويسألونك عن اليتامى، وهذا هو سؤال الصحابة في هذه القضية الخطيرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي أن تخلطوا أموالهم وأموالكم لكن بالتي هي أحسن، وأن تصلحوها وأن لا تبذروها ولا تسرفوا فيها، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي إن خلطتم مالكم بمالهم أو طعامكم بطعامهم أو شرابكم بشرابهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، أي لا شق عليكم ولا ثبت الحرج في حقكم، ولكنه سبحانه وتعالى برحمته ورأفته بعباده أنه ما جعل عليهم في الدين من حرج، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فجعل الصحابة يخلطون طعامهم بطعام الأيتام ولكنهم لا يأكلونه إلا عند الضرورة فقط، عملا بقوله تبارك وتعالى في صدر سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. المعنى: وآتوا اليتامى أموالهم، هذه الآية نزلت في بيان ما يجب أن يكون عليه ولي اليتيم بل اليتيمة كما سنبين بعد ذلك بإذن الله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لأن أهل الجاهلية كما ذكر السدي وغيره كانوا إذا كفلوا اليتيم بدل أو أبدل ولي اليتيم ماله بمال اليتيم، فمثلا إذا كان لليتيم غنم يأخذ ولي اليتيم شاة جيدة سمينة ويبدلها، يأخذها من مال اليتيم ثم يعطيه شاة هزيلة رديئة ويقول شاة بشاه، أو مثلا يبدل درهما جيدا بدرهم زيف ويقول درهم بدرهم فنهوا عن ذلك، فهذا من عمل الجاهلية. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، تضمون الجميع وتأكلون، وكأن الأمر يعني يتغافل عنه ولا يتنبه ولا يميز مال اليتيم عن مال الولي. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني إثما عظيما. إن أعظم الأموال حرمة، وإن أكبر الأموال قداسة وأرفعها مكانة عند الله سبحانه وتعالى هي أموال اليتامى. ولذلك جاءت الوصايات متكررة في كتاب الله بإعطاء اليتيم ماله، وأن لا يقرب وأن لا يقترب أحد إلى ماله إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إننا إذا نظرنا إلى الوعيد الذي ترتب على أكل المال الحرام، مثلا أكل الربا والرشوة والمسروق والمغصوب والمختلس والمزور وغير ذلك، لا نجد عقوبة رادعة فظيعة، ولا نجد عقابا وعذابا هائلا رتبه الله كما رتب العقوبة على أكل مال اليتيم ظلما بغير حق. إن من عظمة أموال اليتامى يا عباد الله وعلو شأنها، وانتبه إلي، أن الله سبحانه وتعالى قيض نبيين كريمين، قيض نبيين كريمين يقومان على حفظ أموال اليتامى. تقرؤون في سورة الكهف سورة موسى عليه السلام مع الخضر، ماذا صنع الخضر في بنائه للجدار؟ فإن موسى عليه السلام لما مر مع الخضر على أهل قرية قال تعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض أن يسقط فأقامها، قامه الخضر فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنهم لم يضيفون ولم يقوموا بواجب الإقراء لأنهم بخلاء، ثم بعد ذلك تذهب فتصلح بنيانهم. ولكن الخضر عليه السلام بين للكليم عليه السلام أن الأمر كان بوحي من الله، وأن تحت هذا الجدار كنز لغلامين يتيمين، ولذلك قال بعدها: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن قيض الله تعالى هذين النبيين العظيمين من أجل إصلاح هذا الجدار ليحفظ مال اليتيم، فدل ذلك على علو وخطورة شأن هذا المال. حتى قال بعض أهل التفسير في أن السفينة التي خرقها الخضر من أجل أن ينجو أغلبها فأتلف بعضها، أن السفينة كانت لأيتام، لأنه كان وراء البحر ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأتلف الخضر عليه السلام السفينة حتى أتلف بعضها ليبقى كلها حفظا لمال هؤلاء الأيتام. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى رسم المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه كل من تولى مال اليتيم، كيف يتولى ماله وكيف يرعاه. فإن الله قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، فلا يتقرب يقرب ماله إلا بما يعود عليه بالأصلح والأنفع والأحفظ لهذا المال. حتى أن بعض العلماء استحب أن يتاجر ولي اليتيم بمال اليتيم من أجل أن ينمو، واستدلوا بحديث ضعيف وفيه أنه روي: من كان له من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن كثير من الفقهاء اعتبر معناه وصححه، ولكن هذا نقول إنه بشرط أن يكون هذا الذي يتولى التجارة بمال اليتيم حاذقا ومن أهل الخبرة، وأن يضمن الربح. أما إذا كان سيخاطر به أو أنه سيجازف أو أنه سيفعل ذلك تجربة فلا يجوز له هذا الأمر. ولذلك لو جاءك شخص وأنت ولي على مال هؤلاء الأيتام، لو جاءك شخص يسألك أن تقرضه من هذا المال، لا يجوز لك أن تقرضه، لأن هذا ليس من قرب هذا المال بالتي هي أحسن. إننا عباد الله في عصر مع الأسف ظهر فيه أكل مال الأيتام بغير حق، وقد تعددت صور هذا الأكل، وإن كان كثير من الناس لا يلقي ولا يودي بالا لهذه الصورة وأنها أكل لمال اليتيم بغير حق. فكم من إنسان يموت ويترك أطفالا صغارا فيستولى على أموالهم من قبل من؟ من قبل أقرب الناس إليهم، من قبل أعمامهم، يستصغرونهم ويحقرونهم ويقهرونهم، وتزور العقود، عقود الملكيات، وتدفع الرشاوى، ويرشى القضاة ويرشى المحامون من أجل السطوة والاستيلاء على أموال اليتامى لأخذها بغير حق، استضعافاً وقهراً لهؤلاء الصغار. يقع ذلك من من؟ من قبل كثير من الأعمام الظلمة. وصورة أخرى من صور أكل أموال مال اليتيم بالباطل أنه إذا مات الميت وترك أطفالاً صغاراً يقوم أهله فماذا يصنعون؟ يأخذون من ماله ومن تركته ومما هو حق لهؤلاء الصغار الأيتام، فيستقدمون قراءً بما يسمونهم بالطلبة، يأتون بهم ليقرأوا القرآن لهذا الميت في بيته في بدعة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فيجمعون بين إثمين متفاوتين، أحدهما البدعة التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسنها إلى أمته، وكذلك البدعة الثانية الاجتماع وصناعة الطعام بعد موت الميت. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع بعد موت الميت وصناعة الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، لأن أهل الميت يصنع لهم الطعام ولا يصنعون، كما قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. أجل عباد الله، إذن هذه صورة. الصورة الثالثة المحرمة أن هذه الأموال التي تدفع لهؤلاء القراء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل هي أموال أيتام تحت راية الإحسان للميت والتسبب في الثواب له. نقول: لا، أنتم آثمون يا أهل الميت، أنتم آثمون ويا أولياء الأيتام باستقدام هؤلاء القراء وإعطائهم أجرة أو مالا من أموال هؤلاء الأيتام، فإنها أموال محرمة وأموال محترمة وأموال مقدسة، لا يجوز أن يقترب لها أحد أو منها أحد إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أجل، وإن كان الله تبارك وتعالى قد رخص في أكل مال اليتيم، لكنه جل وعلا ضبط ذلك بضوابط محدودة ولم يفسح المجال لولي اليتيم أن يأكل هكذا، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوهم يعني اختبروهم، حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا الرشد، إذا بلغوا سن البلوغ. متى يكون ذلك؟ إذا بلغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة: إما أن يتم له 15 سنة، أو أن يخرج له الشعر الخشن فوق فرجه، أو أن ينزل المني بشهوة. هذه واحدة من علامات ثلاثة تدل على بلوغ الذكر، وتزيد الأنثى دم الحيض أو النفاس. فإن آنست حتى وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا البلوغ، نعم، إذا بلغوا وصاروا بالغين مكلفين، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رشدا، يعني إذا علمتم رشدهم وتحققتم من نضجهم وكمال عقلهم وحسن تصرفهم وسلامة دينهم، هكذا قال الفقهاء، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. لا بد أن ترد أموالهم عليهم كاملة غير منقوصة، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأكلوها إسرافا ولا بدارا، إيش معنى؟ يعني لا تأكلوها مبالغة، بدارا يعني مبادرة، تبادرون مباشرة إلى أكلها. مثاله: عندك يتيم في بيتك وجاءتك الفاتورة وعنده مال، وأنت عندك مال تستطيع أن تدفع فاتورة الكهرباء أو الإيجار أو الماء من مالك أنت، هذا لا يجوز أن تذهب لتأخذ من ماله مبادرة وتقول: أنا سأدفع بماله، هذا لا يصح. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي إلى غاية أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، هذا أمر من الله، من كان غنيا وأغناه الله تعالى فليستعفف، ولا يجوز له أن يأخذ فلسا واحدة. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. حتى أن الفقهاء رحمة الله عليهم والمفسرين ذكروا شروطا كثيرة هنا، فذكر العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. منهم من قال بالمعروف، ايش معنى؟ منهم من قال إنه يأكل بنية الاقتراض، بنية الاقتراض، يأخذ من مال اليتيم، فإذا ما أغناه الله تعالى رد ما أخذ، أخذ درهم وهو فقير الآن ولي اليتيم ليس له مال، فأخذ درهم رد إذا أغناه الله تعالى ما أخذ من مال اليتيم. منهم من قال يأخذه أجرة، يعني يعمل له، ينظفه، يقوم على شؤونه فيأخذ بقدر أجرته كأنه خادم عنده. ومنهم من قال إنه إذا كان ومن إنه يأخذ بالمعروف، فإذا أغناه الله سبحانه وتعالى رد، وإذا لم يغنه فليس عليه من شيء، فليس عليه من شيء. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أوجب الله تعالى الإشهاد إذا دفع الولي للأيتام أموالهم. لماذا؟ حتى لا يجحد أولئك الأيتام في المستقبل ويقولون إننا لم نأخذ مالنا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، كفى به سبحانه وتعالى حسيبا ورقيبا، وكفى به جل وعلا على عباده حفيظا وشهيدا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا، ولا تأكلوها إسرافا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وخرج أحمد بسند صحيح عن عمرو بن شعيب أن رجلا قال يا رسول الله إني رجل فقير ولي يتيم له مال، قال كل من مال يتيمك من غير إسراف أو تأثل ومن غير أن تفدي مالك بماله. رخص له الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بقدر الضرورة وبالمعروف، بقدر الضرورة وبالمعروف. وإلا إذا أكل الإنسان شيئا من أموال اليتامى ظلما بغير حق فاسمعوا إلى العقوبة، فإن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يتحول هذا المال وهذا الطعام الذي أكلته من مال اليتيم بغير حق إلى نار تتأجج في بطنك يوم القيامة. قال كثير من أهل العلم إن آكل مال اليتيم يعرف يوم القيامة، يعرفه الناس. لماذا؟ قالوا لأنه يخرج من قبره ولهب النار يخرج من فمه وعينيه وأنفه ومن مسامعه، كل من رآه يعرف أنه آكل مال اليتامى ظلما. والله تبارك وتعالى ذكر الأموال المحرمة وأنواعها، لكن ما ذكر مثل هذه العقوبة الشنيعة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد قلت في أول الخطبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد أكل مال اليتيم بغير حق من السبع المهلكات الموبقات المرديات، وهي من كبائر الذنوب عباد الله. وإن مما يتعلق أيضا به بهذا الموضوع وبمال اليتيم وما يتعلق به من مباحث، أن الإنسان إذا كان تحته يتيمة وتولاها وكان له مال فإنه لا يجوز له أن يظلمها. فإذا كانت أجنبية عنه وكبرت وتربت في حجره جاز له أن يتزوج بها، جاز له أن يتزوج بها إذا كانت أجنبية عنه ولم تكن هذه اليتيمة له. فإذا كانت أجنبية يجوز أن يتزوجها، لكن بشرط أن يعطيها مهرها كاملا وأن لا ينتقص من حقها، وأن يعطيها مهرها كمهر أمثالها من النساء. فإذا أبى أن يتزوج بها ولها مال فلا يجوز له أن يعضلها أو أن يحرمها أو أن يمنعها من الزواج من أجل أنه يشاركها في هذا المال. وهذا ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى كما في قوله في سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول تعالى وهذا كما ذكرت عائشة وغيرها أن سبب نزول الآية أن من الناس من كانت له يتيمة تحته، نعم، فيخشى أن يقسط لها أن يعطيها مهرها كاملا مثلا. فنزلت الآية تبين أنه إذا أراد أن يتزوج بها وهو ليس بقادر أن يدفع مهرها كسائر مهور النساء فليعدل إلى غيرها من النساء. ولذلك قال وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، جمع يتيمة، ولا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أن الله تعالى قد وسع لكم، نعم، فإن النساء كثيرات فاعدلوا عن هذه اليتيمة ولا تظلموها، اعدل واذهب إلى غيرها ممن تقدر أن تدفع مهرها وتقدر أن تدفع صدقها. ونزلت الآية الأخرى أيضا كما في سورة النساء: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سبب نزول الآية كما قالت عائشة حينما سألها عروة بن الزبير ابن أختها رضي الله عنهم جميعا أنها قالت أنه ولي اليتيمة تكون تحته، فإذا أراد أن يتزوج بها يريد أن لا يعطيها مهرها كاملا، فإذا كانت دميمة يمنعها من إيش؟ يمنعها من الزواج من أجل أن لا يترك زوجها يشاركه في هذا المال. فنزلت هذه الآية، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كما قال ابن عباس، كان الرجل في الجاهلية إذا تولى ولاية اليتيمة ماذا يصنع؟ يلقي عليها ثوبه، يلقي عليها ثوبه من أجل أن يبين للناس أنها تحت ذمته، فإذا كانت جميلة وأعجبته يتزوجها ولا يعطيها مهرا تستحقه، يتزوجها ليستغل جمالها ومالها، وإن كانت دميمة غير جميلة فإنه يعضلها ولا يتركها تتزوج ويمنعها من النكاح من أجل أن تبقى يده على هذا المال. فجاءت الشريعة الإسلامية بإعطاء هذه اليتيمة حقها وإعطاء المرأة حقها، فإن المرأة لم تحظى بحقها كاملا غير منقوص إلا في ظل شريعة الإسلام، ولله الحمد والمنة. ولذلك قال وإن خفتم ألا ولذلك قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي من الصداق وترغبون أن تنكحوهن، فإما أن تتزوجها إذا كانت أجنبية وتدفع لها مهرا كاملا كسائر النساء، لا تقل إنها يتيمة أو ليس لها أب، حتى ولو كنت وليها وقد ربيتها فلا يجوز لك أن تجعل مقابل كفالتك لها أنك تسقط حقها في الصداق، فإن كنت لا ترغب في الزواج بها فلا يجوز لك أن تمنعها أو أن تعضلها من النكاح، فهذا من الظلم. كل هذا قررته هذه الشريعة الغراء، الشريعة السمحة، الشريعة الكاملة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. تقدموا لإخوانكم لأنهم وقوف ولا يجدون مكانًا يجلسون فيه. تقدم. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل الإساءة إلى اليتيم مقرونة بالكفر به وبتكذيب رسله وبالكفر بالبعث بعد الموت، فإن الإساءة إلى اليتيم ليست من صفات أهل الإيمان وأهل الإسلام، بل هي من صفات أهل الشرك والكفران، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه، فجعل أول صفة بعد تكذيبه للبعث بعد الموت دعه لليتيم، يعني قهره له وظلمه له. فظلم اليتيم وقهره ليس من صفات من يرجون لله وقارا، وليس من صفات من يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إكرام اليتامى بعد حثه على الكفالة، فإنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا بالقول والعمل، فهو صلوات ربي وسلامه عليه من أسباب تعدد زوجاته، وهذه نرد بها على المستشرقين الأفاكين الكذابين الذين يصفون رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شهواني، خلست ألسنتهم وشلت أيديهم بما قالوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الأسباب والحكم والعلل التي من أجلها عدد الزوجات أنه كفل الأرامل والأيتام، حينما ذهب بعد موت أبي سلمة رضي الله عنه يخطب أم سلمة وكانت امرأة مصبية، اعتذرت له قائلة: إني امرأة غيراء وإني امرأة مصبية، يعني شديدة الغيرة، ولي صبية كثيرون. فقال صلى الله عليه وسلم: أما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها، وأما صبيانك فإنهم في كفالتي. فتزوجها صلى الله عليه وسلم لإكرامها والإحسان إليها وكفالة أيتامها. نعم، وهذه أيضا أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، يوم أن قتل زوجها جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب في غزوة مؤتة، وترك أطفالا صغارا، ووصل الخبر إلى الحبيب المصطفى، تقول أسماء: فغسلت أولادي ونظفتهم ودهنتهم، ثم فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنهم، فجيء بهم كأنهم أفراخ، فجعل عليه الصلاة والسلام يقبلهم ويشمهم. فقلت: يا رسول الله، هل بلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، إنه أصيب اليوم هو وأصحابه. ثم قال: ادعوا لي الحلاق. فدعوا الحلاق فحلق رؤوسهم، ثم جعلت أسماء بنت عميس تحزنه وتذكر له يتمهم. فقال صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم، يعني الفقر تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. إنه سيد من كفل، إنه أكرم من كفل الأيتام صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما انقضت عدة أسماء بنت عميس سارع الصديق رضي الله عنه ليخطبها لتكون زوجة بعده، ليكون زوجا بعد جعفر ابن أبي طالب. هكذا كان مجتمع الصحابة عباد الله، كان مجتمعا يكفل الأيتام ويرحم الأرامل. ووالله إنه من العار والشنار أن تبقى امرأة مطلقة أيم أو أرملة في مجتمعاتنا أيا كنا عباد الله، أن تبقى هذه الأخت المسلمة التي أصيبت في زوجها وانقطع ظهرها وقلت حيلتها، أن تبقى هذه الأرملة تعمل على أيتامها في أزهد المهن، في أزهد المهن وبأبخس الأثمان، تذهب هذه الأخت المسلمة لتدخل بيوت الناس، بيوت المترفين، وربما بيوت غير المسلمين، لتنظف أوساخهم. ولو أنها وجدت رجلا شهما كريما يكفلها بالنفقة عليها أو رعاية أيتامها أو بالزواج بها لكان أجدر وأولى. إنه من العار والشنار. لماذا لا يتنبه أثرياء المسلمين ومن وسع الله عز وجل عليهم في الأرزاق إلى هذه القضايا الخطيرة؟ وها نحن الآن نرى، ها نحن نرى ونسمع حكايات تأتينا من غزة عن طريق الشاشات والفضائيات، حكايات تمزق القلب، حكايات تدمع لها العيون، لا أقول دمعا بل والله دما، وحسرة وأسفا وحزنا وكآبة لهؤلاء الذين قتل آباؤهم وقصفت بيوتهم وقتلت أمهاتهم وبقوا أيتاما لا مأوى يؤويهم، ليس لهم بيوت، فهم في العراء، نبذوا في العراء، وهم الآن مشردون، لا غذاء ولا دواء ولا طعام ولا شراب ولا شيء. وكل ذلك ترونه بأعينكم، وكل ذلك تبثه هذه الشاشات، حتى لا يقول إنسان إن هذا تهويس أو أن هذا تهويل، بل الكل بالصوت والصورة عباد الله. إنما حل بأولئك الأطفال ينبغي أن نعنى به غاية العناية. فعلى أهل الإسلام أن ينشئوا المشاريع الخيرية لكفالة الأيتام، وأن يبادر أهل الإسلام وممن وسع الله عليهم في الرزق أن يبادروا بكفالة هؤلاء الأيتام وبتعاهدهم والنفقة عليهم والإحسان لهم. هذه الطفلة التي رأيتموها دلال كيف قصف بيتها وبقيت وحدها، قتل أبوها وأمها وثلاثة من إخوتها ولم يبق لها إلا قطة، فتأتي لتقف على هذا الركام ولتقف على هذه الأنقاض وهي تذرف دموع الحسرة ودموع الحزن، وهي تأخذ بثياب إخوتها. تخيلوا ما انتاب هذه البنت الصغيرة من الألم ومن الحزن ومن الحسرة ومن القهر. فجدير بنا عباد الله أن تتحرك قلوبنا التي قست، خاصة فئة من الشباب الذين ظهر نفاقهم وظهرت شعبة من شعب النفاق فيهم في هذه المحنة. نعم، لكننا رأينا ولله الحمد، رأينا رجالا يتحركون ويبذلون أموالهم ويسخرون جهودهم وطاقاتهم لهذه القضية التي باتت قضية عالمية. جدير بنا أيها الإخوة، وآن الأوان الآن أن نتحرك لهؤلاء الضعفاء المستضعفين المظلومين المقهورين، وأن نسارع نحن المسلمين، أن نسارع نحن بكفالتهم ورعايتهم ومساعدتهم قبل أن تذهب منظمات أخرى لا يتولى الإشراف عليها غير المسلمين، فإن ذلك من العار على هذه الأمة. أيها الحبيب الكريم، وإن من الإحسان إلى اليتيم أيضا، وإنه ينبغي أن يعلم أيضا أن اليتيم إن كان له حقوق كثيرة فإن عليه حقوقا، من الحقوق التي عليه أنه يجب أن يخرج أن تخرج الزكاة من ماله. إذا ملك مالا وبلغ نصابا وحال عليه الحول فإن الزكاة لا تسقط عن اليتيم في أصح قولي أهل العلم، هذا قول الجمهور. فالزكاة تجب في ماله، وإخراج الزكاة من ماله هي أو هو نوع من أنواع قرب هذا المال بالتي هي أحسن، لأن هذا النصيب من الزكاة ليس حقا له بل حق للفقراء والمساكين، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نعم، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فمن كان له مال لأيتام وبلغ نصابا عليه أن يبادر ويسارع بإخراج الزكاة منه، ولا يشترط أن يستأذن من هذا اليتيم. أما إن قلت إن الله تعالى جعل الزكاة مطهرة للإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصبي الصغير اليتيم ليس له ذنوب يطهر منها، نقول إنها تطهير له في المستقبل، تطهير لنفسه، تزكية لطبعه من داء الشح والبخل، وهي تنمي. الزكاة لا تنقص، ما نقصت صدقة من مال كما يقول عليه الصلاة والسلام، بل إنها تزيده أيها الإخوة، وتباركه وتنميه وتطهر قلب هذا الصغير وعقله وطبعه من كثير من الأدواء وكثير من الأمراض في المستقبل. الحق الثاني أنه إذا ورث اليتيم مالا محرما عن أبيه فهنا فيه تفصيل، إذا كان هذا المال حقا للناس فيجب رده كاملا غير منقوص، كما لو مات هذا الأب وقد غصب مالا أو سرق أو اختلس فيجب على ولي اليتيم أن يرد هذه الأموال، لأنها ليست حقا لهؤلاء الأيتام بل هي حق للآخرين، فيجب ردها فورا. هذا إذا كانت هذه الأموال حق للناس، أما إذا كانت محرمة لحق الله تبارك وتعالى فيجب إتلافها ولا يجوز إبقاؤها في حوزة ولي اليتيم أو تحت ملك هذا اليتيم. مثل لو أنه مات وترك خمرا أو ترك ألعاب محرمة أو آلات موسيقية أو نحو ذلك من المحرمات التي هي حرام لحق الله، لا يجوز أن تبقى بل لا بد من إتلافها. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه ورث أو ولي مال يتيم، وكان من جملة ماله خمر، فذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يخللها، يعني أن يجعلها خلاً، لأن الخمر إذا ذهبت مادة الإسكار منها تنقلب خلاً، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بإراقتها، مع أنها أموال للأيتام لكنها محرمة. الدليل الثاني أن الإمام مالك رحمه الله ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما ولي مال اليتامى، ومن جملة مالهم وجد شطرنجا، الشطرنج معروف، فذهب ابن عباس فأحرقها. يقول الإمام مالك ولو كان اللعب بالشطرنج جائزا ما أحرقها ابن عباس، لأنها من أموال الأيتام. أيها الإخوة والأخوات، آخر عنصر في هذا اللقاء نختم به هذه الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى، أن هناك يتمن أقسى وأشد وأصعب وأخطر يعانيه كثير من أطفال المسلمين أكثر من اليتم المعنوي. أي يتم هذا؟ إن هذا اليتم هو التخلي عن الذرية، التخلي عنهم وتضييعهم وعدم القيام بتربيتهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أشد من اليتم. وصدق الشاعر حينما قال: وليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فإن كثير من الأطفال قد تخلى عنهم آباؤهم، الأم انشغلة إما في الأسواق وإما في العمل وإما تلهث خلف الموضات والموديلات، والأب طيلة النهار يسعى في جلب لقمة الرزق والعيش، والابن في ضياع تام وفي تيه وفي ضلال. نعم، نجد الأبناء في الشوارع، نجدهم في المراكز التجارية في الأسواق يتسكعون، هؤلاء حالهم أشد من حال الأيتام الحقيقيين، لأن هؤلاء يتموا مع وجود آبائهم. فيا من يتم ابنه وهو موجود، يا من يتم ابنه وهو موجود بتركه، بتركه لقمة سائغة لذئاب البشر. يا من يتم ولده بعدم المبالاة به وعدم تربيته على كتاب الله وسنة رسوله. إن الله سبحانه وتعالى سائلك عن هذه المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وخرج النسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهيا، هل أعددت لهذا السؤال جوابا وللجواب صوابا؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بهذه المسؤولية الكبرى العظيمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر راية التوحيد في كل مكان. اللهم خفف المعاناة عن إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع عنهم الحصار، اللهم ارفع عنهم الحصار، واجعل ما أصبتهم من وما أصيبوا به من الدمار عمارا في هذه الدار وفي دار القرار في الجنة يا رب العالمين، يا عزيز يا غفار. اللهم ارحم أيتامهم وأراملهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم ارفع مقامهم، اللهم ارفع مقامهم، وخفف مصابهم، وأطعم جياعهم. اللهم أطعم جياعهم، وارحم موتاهم، واشف مرضاهم. اللهم اكس عوراتهم، اللهم اكس عوراتهم، واحمل حفاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وقوِّ شوكتهم، اللهم قوِّ شوكتهم، وأقم دولتهم. اللهم قوِّ شوكتهم وأقم دولتهم. اللهم عليك بالظالمين وأتباع الظالمين وأنصار الظالمين. اللهم عليك بالمنافقين المتخاذلين، اللهم عليك بالمنافقين المتواطئين. اللهم أعذنا من شعب النفاق، واجعلنا ممن إذا استنصرنا إخواننا نصرناهم ولو بالدعاء يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا الإخلاص والصواب في أقوالنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على العمل لدينك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إن من إخواننا من أوصانا بالدعاء بسبب المرض و بعض الكروب التي حلت به، اللهم إنا نتوسل إليك بهذه العبادة الجليلة، اللهم نتوسل إليك بصلاة الجمعة أن تفرج همهم وأن تنفس كربهم وأن تقضي دينهم وأن تشفي مريضهم وأن تقضي حوائجهم وأن تصلح ولدهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأخيرا أيها